العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولم تكن منها ما يناسب هذا المقام. قد تقدم حديث جابر عند قوله: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، وسيأتي عند قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. حديث أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الخجني. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي وأنبانا إسماعيل بن جعفر. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي وأنبانا إسماعيل بن جعفر. أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشعري عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. فقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي أنبأنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشعري عن حذيفة بن اليمان بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو أنفسكن الله ويبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم وهو الترمذي وعن علي بن جعفر عن اسماعيل بن جعفر وقال: قال هذا حديث حسن. وقال أبو عبد الله: محمد بن يزيد بن ماجه. الحديث رواه الترمذي من طريقين: طريق أقع عن قتيبة عن الدروردي عن عمرو بن أبي عمرو وابن عبد الله بن عمرو بن عبد الرحمن الأشعري وهو حجازي مقبول لم يوثقه غير ابن حبان. روى له الترمذي ثلاثة أحاديث اثنان في أمور تقع قبل الساعة، وافقه ابن ماجه في أحاديثهما، والآخر في الأمر بالمعروف. من سؤالات عثمان الدارمي عن يحيى بن معين قال: لا أعرفه ولم يوثقه غير ابن حبان. نعم. القدور عليه لكن غير من ذكره في ابن كثير أيضا. وقال أبو عبد الله: محمد بن يزيد بن ماجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. لا يوجد الله قوله تعالى عباد التوبه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض لهم وان عظموا فان عظموا فجعل هذه الكلمات

واسم أبي وقيس بن سعيد بن قرطبة. قال أبو حاتم ثم اثنان أخرج له أبو داود والنسائي. قال أبو داود حدثنا محمد بضم العين والسين الرحمن. قال أبو داود حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو بكر حدثنا المغيرة بن إياب المرسلي على أبي بن عدي عن العرسي يعني ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرة بن إياب البجلي أبو هشام أو هاشم الموصلي صدوق له أوهام من السادسة متى سنة 52 أخرج له الأربعة. عدي بن عدي الكندي وعدي بن عدي بن عميرة الكندي أبو طروة الجزري ثقة فقيه عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل سنة الرابعة مات سنة 20 و100 أخرج له أبو داود النسائي وابن ماجه ورمز له في الخلاصة البخاري تعليقا زيادة على ما في التقريب وهكذا أيضا هو في التهذيب. وقال أبو داود حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة وهذا نفسه عن عمرو بن مرة عن ابن البحتان بن البحتري قال أخواني لو وقال أبو داود حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة وهذا نفسه عن عمرو بن مرة عن ابن البحتري وقال يا أبو داود Thank you.

الأعمش في رواية الطايا لكي شعب لا يروى عن المجالسين إلا ما صح من سمعه وقال أيضا حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن غريب حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة حدثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول له ما منعك إذ رأيت المنكر إذ رأيت المنكر أن تنكره فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجلتك فضربت الناس فغلبت الناس فغرد به أيضا ابن ماجه وإسناده لا بأس به وقال حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن حبيب حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابو طواله حدثنا نهار العبدي انه سمع ابا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس يسال الله يسال العبد يوم القيامه حتى يقول ما منعك اذ رايت المنكر ان تنكر فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجوت فغرقت الناس وغرقت الناس فغرد به يوم يحب ماذا وإسناده لا بأس به. نهار العبد نهار رسولنا نهار بن عبد الله بن عبد المدد صديق من الرابعة تقريبا من مدد الرابعة عنه ومنهج اخر نهار العبد شامي من الثالثه وقيل له صحبه تمييز ابن اسعد الذي يلد ابو طواله عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الانصاري ابو طواله المدني قاضي المدينه لعمر بن عبد العزيز ثقه من القامسه ماذا كانت 34 Yeah.